الزكاه الخاصه والفطريه جزءا من الراتب الموظف كادخار وتخزن المؤسسه حصيله ادخار الموظفين بطريقه ربويه يحرم العمل هل يحرم العمل بهذه المؤسسه؟ خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.